شيخ، إذا كان لي في ذمة رجل مبلغ قدره 100,000 ريال مقسطة، واستلمت بعد مضي سنة 24,000 وحلت الزكاة، هل أزكي 24,000 أم أزكي 100,000 كاملة؟ كيف 24,000 و 100,000؟ شلون هي أقساط في السنة أستلم منها 24,000 وفي ذمته 100,000. نعم. فإذا حال فارس هل أزكي 24 التي وصلتني؟ أي نعم، أزكي 24 التي وصلتك فقط. فقط. ثم إذا جاءت الحدود الثانية زك 24، ثم إذا تمت المدة زك ما بقي لكل السنوات الماضية. جزاك الله خير. إذا قبضته. فهمت الآن؟ نعم.